ثلاثتي باعتبارات. بالاعتبار الأول يرقص الواجب باعتبار ذاته إلى قسمين، إلى واجب وعير وواجب مبهم أو مخير. وباعتبار وقته ينقسم إلى واجب مضيق وواجب موسع. ما هو الواجب الموسع؟ هو ما وقته موسع، ما ينسى وقته أكثر من فعل، أكثر من فعل، أو ما ينسى وقته فعل عبادة بنجس. نعم، فعل عبادة أخرى بنجس. والمضيق ضده. ما هو الوقت؟ الزمن المقدر للعبادة شرعا. إذن الوقت ينقسم إلى قسمين، لا واجب مضيق وواجب موسع. يتفرع على هذا، على الواجب الموسع، أن من ظن السلامة وأخر العبادة إلى آخر الوقت فمات في أثناء الوقت، هل يكون عاصيا؟ من ظن غلب على ظنه السلامة وأخر العبادة إلى آخر الوقت فمات في أثناء الوقت، هل يكون عاصيا؟ لا يكون عاصيا. ومن غلب على ظنه الموت أو الحيض أو الجنون أو الإغماء أو غيرها من الموانع وأخر العبادة فمات أو حاضت أو أغمي عليه، هل يكون عاصيا؟ يكون عاصيا، لأن الوقت في حقه مضيع. فإن عاش ولم يموت، غلب على ظنه الموت، كان محددا عنده في قصاص أو غيره أنه يموت فلم يموت، هل فعله الذي أداه داخل الوقت في آخره يكون أداء أو قضاء في ذلك خير؟ مذهب الجمهور أنه أداء، لأنه صلى في الوقت، وهذا هو تعريف الأداء. والقول الثاني وهو قول له حظ من النظر أيضا، أن عبادته قضاء. لماذا؟ لأن الوقت في حقه كان مضيق، لأن الوقت في حقه خرج، الوقت في حقه كان من أول الوقت إلى موته، إلى وقت موته، فصلى بعد ذلك، إذن فهي قضاء والأول أصح. واضح كلام؟ ثم تقدم لنا التقسيم الثالث للواجب باعتبار فاعله، ينقسم إلى قسمين، إلى عينيين وكفائيين. ما هو الواجب العيني؟ هو الذي يراعي الشارع فيه الفائدة بقطع النظر، بقطع النظر عن والكفائي عكسه. ثم آخر مبحث تقدم لنا الكلام عليه ولم نكمله، ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يوجد الواجب إلا به، لا يحصل الواجب إلا به. إذا أمرك الشارع أمرا جازما بفعل شيء فذلك الشيء واجب، أمرك الشارع بفعله أمرا واجبا، ولكن ذلك الوجوب يتوقف وجوده على وجود غيره، لا يتم ولا يحصل ذلك الواجب الذي أمرك الله به إلا بمقدمة. فما حكم تلك المقدمة؟ هل تكون واجبة أو لا؟ في ذلك تفصيل. التفصيل الذي ذكره ابن قدامة قبل التفصيل الذي ذكره الشارح هو أن ذلك الشيء الذي يتم وجود الواجب به ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون تحت قدرة العبد مكلف، وإما أن يكون خارجا عن قدرته. فما كان داخلا تحت قدرة المكلف فيجب تحصيله، وما ليس داخلا تحت قدرته فلا يجب تحصيله. واضح لك؟ إذن هذا التقسيم هو الذي ذكره ابن قدامة. قال مقيده رحمه الله محمد الأمين، وهذا التقسيم غير جيد، يعني هذا التقسيم ليس دقيقا، وسيذكره هو تقسيما دقيقا. شنو هو التقسيم الدقيق؟ هو أن يقال ما يتم وجود الواجب به إما أن يكون خارجا عن قدرة العبد وإما أن يكون داخلا. فإن كان خارجا عن قدرة العبد ليس داخلا تحت قدرة المكلف فلا يجب تحصيله إجماعا، وإن كان داخلا تحت قدرة العبد فينقسم إلى قسمين، إما أن يؤمر بتحصيله وإما أن لا يؤمر بتحصيله. هذا الشيء الذي هو تحت قدرة العبد إما أن يؤمر بتحصيله يأمره الشارع بإيجاده وإما أن لا يؤمر بإيجاده. فإن كان مما لم يأمر الشارع بإيجاده كنساو هذا الشراج ما سعيمات معك هذا الله يجزك. إذن قلنا فإن كان داخلا تحت قدرة العبد فلا يخلو من حالتين، إما أن يؤمر بتحصيله أو لا يؤمر بتحصيله. إما يقول لك الشارع أوجده حصله أو لا تؤمر شرعا بتحصيله. فإن كان مما لا يؤمر بتحصيله شنو الحكم؟ فمثله مثل الأول فليس بواجب، وإن كان مما يؤمر بتحصيله فهو واجب. أمثلة ذلك، يلا رونا القسم الأول، شنو هو القسم الأول؟ ما ليس داخلا تحت قدرة العبد، كزوال الشمس لصلاة الظهر. إذن زوال الشمس لصلاة الظهر لا يتم وجوب صلاة الظهر عليك إلا بعد زوال الشمس، ولا لا؟ لا يتم وجوب صلاة الظهر إلا بعد زوال الشمس. هل إزالة الشمس داخل تحت قدرة العبد؟ ليس داخلا تحت قدرة المكلف، إذن فليس بواجب. إذن لا يتم وجوب الظهر إلا بالزوال، والزوال لا يجب عليك تحصيله. علاش لا يجب عليك سورة الله؟ لماذا؟ لأنه ليس تحت قدرتك، والله تعالى لا يكلف نفسه إلا وسعها، والتكليف بما لا يطاق لا يجوز على الصحيح. واضح. الصورة الثانية، ما هو داخل تحت قدرة العبد ولم يأمره الشارع بتحصيله كالنصاب للزكاة. لا تجب عليك الزكاة، لا تجب على أي مكلف الزكاة إلا بعد أن يبلغ ماله النصاب، حتى يكون عندك النصاب المحدد شرعا. إذا لا يجب عليك أن تزكي حتى يبلغ مالك نصابا، حتى يكون عندك النصاب المقدر شرعا. هل يجب عليك تحصيل النصاب لتجب عليك الزكاة؟ والشرع أمرك باش تحصل النصاب باش تزكي، لم يأمرك الشارع بتحصيله. إذا لا يتم وجوب الزكاة عليك إلا بملك النصاب. إذا ملك النصاب ماله سيدي؟ سبب ووسيلة لوجوب الزكاة، ولا لا؟ هل يجب عليك تحصيله؟ لا. هل يجب عليك الكدح والعمل لتملك نصابا وتزكية؟ لا. لا يجب. إذا لم يأمرك الشارع بتحصيل النصاب، إذا شنو الحكم؟ فليس بواجب. الصورة الثالثة، ما هو داخل تحت قدرة العبد وأمر بتحصيله كالطهارة للصلاة، السفر للحج كذلك، والسفر للحج والسعي للجمعة وغيرها مما هو داخل تحت قدرة، وغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، وصيام جزء يسير من الليل لعدم الإفطار بعد طلوع الفجر وهكذا. إذن الشاهد، نأخذ مثال كالطهارة للصلاة، أمرك الشارع بالصلاة ولكن بين لك الشارع أن الصلاة مشروطة بالطهارة، الصلاة مشروط لا بد له من شرط وهو الطهارة. فإذا أمرك بالصلاة قال لك صلي، ومعلوم عندك بما أخبرك به الشارع أن الصلاة مشروطة بالطهارة، إذن فقد أمرك بالطهارة ضمنا. علاش؟ لأنه لا يتم وجود هذا الواجب بعد زوال الشمس، لأن الشمس زالت، لا يتم وجود الواجب الذي هو صلاة الظهر إلا بالطهارة، إذن فتحصيل الطهارة واجب. علاش؟ لأن الواجب الذي هو الظهر لا يحصل ولا يوجد صحيحا إلا بالطهارة، إذن فأنت مأمور بالطهارة ضمنا. واضح؟ أمرت بتحصيله، أمرت بتحصيله، مفهوم الكلام؟ هذه الأقسام الثلاثة يقع الالتباس للطالب بين القسمين الأخيرين فقط، الأول واضح ولا لا؟ لذلك حنا غنوعوا العبارة وغنغيروا لا لا لا لا لا اللفظ في ذلك حتى تتضح. السورة الأولى واضحة، ما ليس داخلا تحت قدرة العبد هذا لا يؤمر بتحصيله بالإجماع، ولكن يبقى الالتباس بين السورة الثانية والثالثة، ما هو داخل تحت القدرة وأمر بتحصيله، ما هو داخل تحت القدرة ولم يؤمر بتحصيله. ممكن نعبر عليه بعبارة أخرى، نقول ما يتم، ما لا يتم وجود الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وما لا يتم وجوب الواجب المقيد إلا به فليس بواجب. غنقسموه إلى قسمين، فبلاصة كنا كنقولوا أمر ولم يؤمر نقول واجب مطلق وواجب مقيد. شو معنى واجب مطلق؟ أي مطلق وجوبه، مطلق إيجابه. شو لاحظ معايا؟ لا يتم الواجب المطلق وجوبه إلا به فهذا واجب، ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. ما معنى مطلق؟ أي وجوبه ليس معلقا على سبب أو شرط، وجوبه ليس مقيدا بشرط أو سبب، وجوبه مطلق بمعنى ثابت أطلق وجوبه. فهذا شنو الحكم؟ فيجب تحصيل مقدمته. وهذا الواجب المطلق عبر عنه القرافي بعبارة جميلة، قال هو ما لا يتوقف، ما لا يتوقف وجود وجوبه عليه، لا يتوقف وجود وجوبه عليه يعني على تلك المقدمة. لاحظ أنا أعطيكم جزء الأمثلة. ما الفرق بين قول السيد لعبده اصعد السلم وقوله اصعد السلم اذا اصعد السطح وقوله اصعد السطح اذا نصبت السلم؟ اكتبوا جوج الامثله. المثال الاول، اصعد السطح، اصعد السطح. اصعد السطح. المثال الثاني، اصعد السطح اذا نصبت السلم. وهذه العبارة أحسن وأدق إذا تصورناها مزيان، إذا نصبت السلم. شنو الفرق بين المثالين؟ المعلق. لاحظوا في المثال الأول أطلق السيد ولا لا، قال لي اصعد السلم ولكن اصعد السطح، ولكن معلوم أن السطح لا يمكن صعوده إلا بسلم، هذا أمر معلوم، ولكن هل قيد له وجوب الصعود بنصب السلم أو قال له اصعد السطح؟ إذن فمقصود السيد أن يصعد العبد السطح، واضح كلام؟ إذن أطلق ولا قيد؟ أطلق. ولكن في المثال الثاني قال له اصعد السطح إذا نصبت السلم، علق الوجوب اللي هو صعود السطح، علقه باش بنصب. إذن كان فرق بينهما. إذن ففي الأول كنقول ما لا يتم الواجب إلا به مطلق، وفي الثاني ما لا يتم الواجب إلا به مقيد، لأنهم اللي أمروا في المثال الأول بصعود السطح مطلقا قال له اصعد السطح وأطلق الكلام ولم يقيد السيد، معلوم عندنا أن السطح لا يمكن أن يتوصل إلى صعوده إلا بنصب السلم، إذن فلا يتم صعود السطح إلا بنصب السلم فيجب عليه نصب السلم. ففي المثال الأول شنو حكم؟ لا يتم الواجب اللي هو صعود السطح إلا باش بنصب السلم فيجب نصب السلم عليه ولا لا؟ علاش؟ لأن الواجب المطلق لا يتم إلا بنصب السلم فيجب عليه أن ينصب السلم، وخا ما قالش لي هو انصب السلم ولا لا، ما قالهاش لي، ولكن يجب عليه. علاش؟ لأنه أمر بصعود السطح وما يمكنش يصعد السطح إلا بنصب السلم، فيجب عليه الأمران نصب السلم وصعود السطح، واضح؟ الأول مقصد والثاني وسيلة. ولكن لاحظوا المثال الآخر، اصعد السطح إذا نصبت السلم، إذا لم ينصب السلم يجب عليه نصعد السطح؟ لا. إذا فوجوب صعود السطح مقيد ومعلق على شرط اللي هو نصب السلم. طيب هل يجب عليه أن ينصب السلم؟ لا. واش واجب على العبد ينصب السلم؟ لا. بحال ملك النصاب، واش واجب عليك تحصل ملك النصاب؟ لا. هل يجب عليه أن ينصب السلم؟ لا. ولكن إذا نصب السلم، إذا نصبه يجب عليه صعود السطح. إذا ملكت النصاب واجب عليك تزكيه مثلا، واضح كلام؟ إذن ففي المثال الأول أطلق السيد ولم يقيد وجوب صعود السطح، إذن فكأن وجوب صعود السطح عنده أمر محقق ثابت، إصعد السطح على أي حال، بمعنى الوجوب راه متعلق بك، مفهوم الكلام؟ إذن فيجب على العبد أن يحصل الوسائل التي بها يتمكن من الصعود، حتى هي مأمور بها ضمنا، مفهوم الكلام؟ ولكن في المثال الثاني قال إذا نصبت السلم فصعد السطح، إذن فوجوب صعود السطح مقيد بقيدين، واضح كلام؟ ولا يجب عليه تحصيل ذلك القيد، واضح مزيان شوية؟ إذن فرق بينش ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب المقيد إلا به فليس بواجب، واضح العبارة؟ ممكن نسهلوها بواحد العبارة أخرى، إيش معنى واجب مطلق؟ يعني واجب ثبت وجوبه، شوفوا لاحظوا فرق بين الواجب الذي ثبت وجوبه، جوج الأمثلة غنعطيكم، عندنا واحد الواجب الوجوب ديالو ثبت بمعنى توفرت الأسباب والشروط وتنفت الموانع، واجب ثبت وجوبه واحد، والمثال الثاني واجب لم يثبت وجوبه إلا بسبب أو شرط، لاحظوا الواجب اللي ثبت الوجوب دياله، الواجب الذي ثبت وجوبه واجب ثبت وجوبه، ولكن لا يمكن لك تحصيله، لا يمكنك تحصيله إلا بفعل وسيلة، شنو الحكم؟ يجب تحصيلها. المثال الثاني واجب لم يثبت وجوبه، باقي ما ثبتش الوجوب دياله، وإنما وجوبه متوقف على سبب أو شرط، هل يجب عليك تحصيل السبب والشرط؟ لا يجب. واش واضح الفرق بينهما؟ واحد الواجب توفرت الأسباب دياله والشروط وانتفت الموانع، بمعنى الوجوب تعلق بذمة المكلف، شنو بقى؟ بقى غير الإيجاد والتحصيل دياله، شنو الحكم؟ يجب عليك تحصيله وتحصيل وسائله. ولكن عندنا واحد الواجب خور باقي الوجوب دياله مثبت، وإنما يثبت وجوبه بأسباب، وتلك الأسباب تحت قدرتك، هل يجب عليك تحصيلها؟ لا يجب، لا يجب، وخا تحت قدرتك، لأن الوجوب باقي ما انعقدش. واش من كلام؟ لاحظوا المثال ديال الأول، زالت الشمس بعد الزوال، الوجوب ديال الظهر تعلق به بعد الزوال، إذا تعلق بك وجوب الظهر، إذا لاحظوا وجوب الظهر أمر ثبت ولا لا؟ ثبت وانعقد، ولكن ما يمكنش لك تصلي الظهر إلا بالطهارة، إذا واجب عليك الطهر، واجب، مفهوم الكلام؟ المثال الثاني شيء وجوبه لا يتحقق إلا بسبب أو شرط، كالزكاة، وجوب الزكاة لا يتحقق إلا بانتفاء مانع وهو الدين، إلا بوجود سببه وهو النصاب، هل يجب عليك ملك النصاب باش يتحقق الوجوب؟ الوجوب باقي ما تحققش، فلا يجب، واضح العبارة؟ لا تسعى لتحصيله. ممكن نقول عبارة أخرى يقولها الأصوليون، نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه المشهورة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، هذه المشهورة في عبارتي، ما لا يتم عبارة المطلق المقيد أدق، لأن الطالب أحيانا يلتبس عليه الواجب والوجوب، يقول لك باش عرفنا هذا ما تبتش الوجوب دياله، إذا لاحظوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، شنو الفرق بينهما؟ لاحظوا ملي كنقولوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن هذا الشيء ثبت وجوبه، تحقق وجوبه، لأن احنا وصفناه بالواجب، ما لا يتم الواجب إذن ثبت وجوبه، غير لا يوجد ولا يحصل ولا يتم ولا يكمل إلا بشيء تحت قدرة العبد، إذن فهذاك الشيء اللي هو مقدور للمكلف شنو الحكم دياله؟ حتى هو واجب، واضح؟ ولذلك هذيك ما الأولى اللي كنكتبوها نفسرها بماذا؟ بالمقدور، المقدور الذي تحت قدرة العبد، المقدور للمكلف باختصار، نقول المقدور للمكلف، شو لاحظوا؟ ما أي المقدور للمكلف الذي لا يتم الوجوب إلا به، أي بالمقدور فهو واجب، واضح الأولى؟ ثانية ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إذا الوجوب تحقق ولا لا؟ مازال ما تحققش، لا يحصل الوجوب إلا بشيء، لا يحصل وجوب الزكاة إلا بالنصاب، واضح كلام؟ إذا فوجوبه لم يحصل، لم يتحقق الوجوب أصلا. يعني شو حكم ديالو؟ فليس ماشي. ما حتى هي نفسروها بالمقدور، المقدور للمكلف الذي لا يحصل الوجوب ولا يتعلق الوجوب بذمة المكلف إلا به، فليس تحصيله بواجب. واضح كلام؟ مفهوم الفرق بين الصورتين؟ إذن ممكن نفرق بينهما بفروق. الفرق الأول نقول ما أمر بتحصيله، هذا مما هو داخل تحت قدرة العبد، القسمين معا. ما أمر بتحصيله فتحصيل وسيلته واجب، وما لم يؤمر بتحصيله فليس تحصيل وسيلته بواجب. عبارة أخرى، الواجب الذي أطلق إيجابه بأن توفرت أسبابه وشروطه وانتفت موانعه، شو الحكم ديالو؟ الذي أطلق وجوبه ثبت وجوبه. ديما أرجعوا للمثال، اصعد السطح مطلقا، إذا قال العبد مطلقا الكلام اصعد السطح، أطلق الوجوب ولا قيده؟ ما قيدش ليه بقيد، ما قالش ليه إلا كنت فايق ولا كنت كذا، لا قال لي اصعد السطح. واضح؟ أطلق الوجوب ولا لا؟ إذا شنو الحكم؟ فيجب عليه أن يصعد السطح، إذا فيجب عليه أن يحقق الوسائل التي لا يتوصل بها إلى صعود السطح إلا بها. واضح؟ إذا قلنا هذا الواجب المطلق. المطلق. والثاني الواجب المقيد، ما لا يتم الواجب المقيد إلا به فليس بالإجماع، ليس بواجب إجماعا في رأي مالك وكل مذهب بالإجماع. واضح كلام؟ ومثاله يصعد السطح إذا نصبت، فقبل نصب السلم لا يجب عليه صعود السطح، ونصب السلم تحت قدرته، تحت قدرته، ولكن يجب عليه، لا يجب عليه. علاش؟ لأنه مأمور بصعود السطح عند وجود سبب، حتى توجد واحد السبب وهو نصب السلم، فلا يجب عليه إيجاد السبب. واضح الفرق بينهما؟ إذن قلنا بثلاث عبارات نفرق بينهم، الأول ما أمر بتحصيله واجب، ما أمر بتحصيله ليس بواجب. الثاني إذا كان الواجب مطلقا فيجب تحقيق وسيلته، وإذا كان مقيدا ومعلقا على سبب وشرط فلا يجب تحقيق ذلك السبب أو الشرط. العبارة الثالثة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وفي المراقي أيضا فرق بينهما ولكن بعبارة الإطلاق والتقييد، وهي أجمل لمن استوعبها وتصورها جيدا. قال وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق، وما وجود واجب قد أطلق، بمعنى أطلق إيجابه، قد أطلق به، هذا هو خبر المبتدأ، ما أي المقدور للمكلف الذي وجود واجب مطلق إيجابه حاصل به، شنو الحكم دياله؟ يجب تحصيله. وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق، يعني يجب تحصيله. والثاني قال قال في الواجب المقيد وما به وجوبه لم يجب في رأي مالك وكل مذهب، وما به وجوبه لم يجب، اش معنى وما به وجوبه؟ أي وما يتم وجوبه به، ما يتم الوجوب به، ففرق بين يتم الواجب ويتم الوجوب. وما في الأول شو قال؟ وما وجود واجب إذا تحقق وجوبه، وفي الثاني قال وما به وجوبه لم يجب، وما وجوبه حاصل به، هذاك به متعلق بالخبر، وما وجوبه حاصل به، شنو الحكم؟ لم يجب في رأي مالك وكل مذهبي، يعني بالإجماع. مفهوم الكلام؟ إذن اسردوا كلام المقيد رحمه الله وستأتي الأمثلة. جلس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مقيده رحمه الله تعالى وهذا التقسيم غير جيد، وحاصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام. قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا، مثاله ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس، وقسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والإقامة لوجوب الصوم والاستطاعة لوجوب الحج. الحج الله تعالى فرده، ولكن وجوبه مقيد بشيء ولا لا؟ واجب. الله تعالى قال لنا حجوا صافي ولا قيد لنا الوجوب؟ قيد لنا الوجوب. ولله على الناس حج البيت من استطاع. إذن واجب مقيد بسبب. هل يجب تحقيق ذلك السبب؟ لا لا يجب. السبب اللي هو الاستطاعة، واش واجب عليك تخدم وتجمع الفلوس باش تولي عندك استطاعة وتولي مخاطب بالوجوب؟ لا. ولكن إذا كان عندك استطاعة يتعلق بك الوجوب حينئذ. وأيضا الإقامة لوجوب الصوم، صوم رمضان واجب على المقيم، أما المسافر يسقط عليه وجوب الصوم ولا لا؟ إذن يسقط وجوب الصوم على المسافر ويتعلق وجوب الصوم بالمقيم. واش واجب عليك أن تكون مقيما لتصوم؟ لاحظ، صوم رمضان لا يجب إلا بالإقامة. إذن الوجوب ديال صوم رمضان معلق بشرط وهو الإقامة. واجب عليك تكون مقيم، ليس لا يجب عليك أن تكون مقيم. واضح؟ إذن في الحكم ديالو ليس بواجب. وهذان القسمان لا يجبان إجماعا. القسم الثالث ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به، كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة إلى آخره، وهذا واجب على التحقيق، وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الواجب المعلق أي المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب والحج على الاستطاعة. ما عندهمش هاد الواو، هاد النسخ جديدة ما كاينش من ديك والحج. ديروا والحج، حنا عندنا في هاد النسخة والحج. عندك والحج على الاستطاعة إلا به فليس بواجب كالنصاب. هاد النسخة حنا قلنا هادي أخف ضررا من هاد. كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج. وأوضح من هذا كله أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة. مفهومة الكلام واضح. تنبيه، اعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى، وحينئذ فعلى أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به. ألاحظ قال لك لأنها لا تتم إلا بها، وهذه من الأدلة العقلية التي يستدلون بها على وجوب ما ذكرنا. لاحظ معايا مزيان، احنا دابا كنقولوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واجب عليك تصلي الجمعة، الجمعة فرض عليك أن تحضرها، ولكن لا يتم حضور الجمعة إلا بالسعي إليها، إلا بالذهاب. إذن السعي إلى الجمعة حتى هو واجب، حتى هو واجب. ما الدليل على أنه واجب؟ الدليل على أنه واجب أنه لو جاز تركه لجاز ترك الواجب. واش من الكلام؟ لو جاز ترك السعي لجاز ترك الواجب، لأن حضور الجمعة لا يمكن أن يحصل إلا بالسعي. إذن إذا جوزنا لك ترك السعي فقد جوزنا لك ترك الجمعة. لو جاز تركه هذه الوسيلة، لو جاز تركها لجاز ترك الواجب. إذن فلما لم يكن ذلك كذلك فوجب السعي للجمعة. وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى، إذ لا مانع من تعدد الأدلة، وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة. واضح كلام. قد يقول قائل الطهارة تجب إجماعا، فكيف نمثل بهذا المثال اللي هو الطهارة؟ نقول كل نص في القرآن أو السنة أمر الشارع فيه بالصلاة فقد أمر فيه بالطهارة، بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كل نص أمرت فيه بالصلاة فقد أمرت فيه بالطهارة، لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا مانع من تعدد الأدلة، فنقول وسيدي الطهارة دل على فرضها الإجماع، ودلت نصوص من السنة والقرآن على وجوبها، و الأوامر بالصلاة لا تتم إلا بالطهارة، فدل على وجوبها إذن أنها أن الواجب لا يتم إلا بها. ولا مانع من تعدد الأدلة ولا لا؟ تكون أدلة متعددة مجهول واحد لا مانع. زيد. فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاه حرم. أو ميتة، أخته بأجنبية أو اختلطت ميتة بمذكاتنا. يصح ميتة ميتة بالسكون مع التخفيف وبالتشديد، ميتة ميتة. نعم. وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة حرمت حارومة تا ما عندكم تا عندك تا سبران لا حرمة هذه عبارة جمع الجواب حرمنا الميتة بعلمي حرمة عبارة جمع الجواب ابن السكر حرمنا هذا المقدم لأن نفس العبارة هذه كنا في جمع الجوامع وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو من اسم ذكت حرمتها هكذا في المتن زيد حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه هذه المسألة يترجم لها علماء هذا كلام ابن قدام رحمه الله هذه المسألة تابعة لهذه المسائل التي درسناها هذه عبارة أخرى لاحظ ما لا يتم ترك المحرم إلا به فتركه واجب فيما تقدم كنا كنتكلموا على الفعل الآن كنتكلموا على الترك كنقولوا ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب الآن ما لا يتم ترك المحرم إلا به فتركه واجب ما يمكنش لك ترك الحرام إلا بترك غيره إذن فترك ذلك الشيء أيضا واجب ما لا يتم ترك المحرم إلا به فتركه واجب لا يمكنك أن تترك الحرام إلا بترك غير الحرام فترك غير الحرام حتى هو واجب بمعنى يجب عليك ترك غير الحرام كترك الحرام مفهوم الكلام؟ مثلا يمثلون له إذا وقعت النجاسة في ماء الوضوء عندك واحد الماء ماء طاهر يجوز استعماله يجوز الوضوء به فوقعت فيه نجاسة والنجاسة يحرم استعمالها ويحرم الوضوء بها ولا يمكنك يستحيل أن تترك النجاسة وحدها دون الماء وقعت النجاسة في الماء ولا يمكنك ترك الحرام وحده إذا الحرام عندنا هو النجاسة وأما الماء فاستعماله جائز ولكن ما يمكنش لك تميز النجاسة عن الماء طاهر لا يمكنك ترك الحرام الذي هو النجاسة إلا بترك الكل إلا بترك الماء الذي وقعت فيه إذا شنو حكم فترك ذلك الماء الذي كان جائز الاستعمال حتى هو يمثلون له أيضا إذا اختلطت ميتة بمذكات اختلطت ميتة بمذكة مثلا شخص دخل إلى مكان فذبح ذبيحة دجاجة ولا حولي ولا ذبح ذبيحة إذا هذه مذكات ذكات شرعية ودخل واحد اليهودي لذلك المكان أو دخل ملحد لا دين له إلى ذلك المكان لأن طعام الكتابي يجوز إذا سمى فدخل ملحد إلى ذلك المكان وذبح ذبيحة أخرى فلما رجع الأول المسلم اختلطت عليه التي ذكاها بالميتة المراد ميتة شرعا اختلطت عليه المذكاة ذكاة شرعية بتلك الميتة بمعنى التي ذكيت ذكاة غير شرعية لأن حكمها حكم الميتة واش من الكلام اختلطت عليه كيشتابه بجوج ما عرف فين اللي ذكاه هو وفين اللي ذكاها ذاك الملحد اختلطت واش من الكلام ولم يستطع التمييز شنو الحكم يجب عليه ترك الجميع علاش لأنه لا يمكن ترك المحرم لاحظ عندنا هنا جوج الأشياء عندنا ذبيحة محرمة التي ذبحها الملحد وعندنا ذبيحة حلال يجوز تناولها وهي التي ذبحها المسلم ولا يمكن للمسلم ترك المحرم اللي هي ذبيحة الملحد اللي هي الميتة شرعا لا يمكن تركها إلا بترك المذكات شرعا فيجب عليه ترك الجميع الأولى بعلة التحريم بعلة الموت لأنها ميتة والثانية بعلة الاشتباه واش من كلام الثانية بعلة الاشتباه إذن شكرا قولوا لي لا يمكنك أن تترك المحرم الذي حرمه الشارع عليك في هذه الحالة عند الاختلاط وعند الاشتباه والالتباس لا يمكنك ترك المحرم إلا بترك غيره فيجب ترك غيره واضح كلام إذا حرمناهم عليه بزوج مع أنه في الأصل غير وحدة اللي حرام إذا الأولى حرام واضحة والثانية علاش حرمنا عليه لأنه لا يمكن ترك المحرم إلا بتركها واضح القاعدة ما لا يتم ترك المحرم إلا به فتركه واجب لا يتم ترك المحرم إلا به فتركه واجب واضح لا أو اختلطت مطلقة بزوجته. مثلا واحد الشخص عنده جوج زوجات، طلق معينة ونسيها، طلق واحدة معينة، واش من كلام؟ عنده خديجة وآسية، فطلق خديجة عينها قال لها أنت طارق، دست واحد يومين هو ينسى شكون اللي طلقت، واش طلقت خديجة وآسية؟ واضح كلام؟ إذن هذيك اللي طلقها صارت محرمة عليه، لنفرض طلقها ثلاثا صارت محرمة عليه، والأخرى زوجة له، ولكن لما نسي المطلقة منهما شنو الحكم؟ حرمتا معا، الأولى بعلة الطلاق والثانية بعلة الاشتباه. إذا شنو الحكم؟ لا يتم ترك المحرم، لأنه ممكن يطلق واحدة منهم تكون هي اللي تطلق فيكون قد وقع في الزنا ولا لا. إذا لا يتم ترك المحرم إلا بترك غيره، فيجب ترك غيره. واضح؟ أو المثال الذي ذكر المصنف هنا، اختلطت أخته بأجنبية. مثلا كانت وقعت حرب، باش نصوروا هذا المثال، وقعت واحد الحرب، وقعت حرب في بلد من البلدان، جاء واحد الناس وغزاوا المسلمين وكذا، فكانت أخته الصغيرة، واحد شخص أخته الصغيرة كانت من ضمن السبي، سبيت، داو هذوك الناس اللي غزوهم، سبيت أخته وهي صغيرة السن، عمرها 4 سنوات أو 3 سنوات. بعد ذلك مرت 20 سنة، مرت 20 سنة، فوقعت مصالحة، وقع صلح بين تلك القبيلة وبين قبيلته، إذا ما بقاش حرب، هدأت الأمور. بغيت زوج، مشى بغيت زوج من تلك القبيلة، مشى بغيت زوج من تلك القبيلة، فقيل له ملي بغيت زوج واحد وحدة، قيل له إن هذه البنت كانت من ضمن السبي، كانت من منسوبية، هذه كانت من منسوبية وكان عمرها 3 سنوات مثلا، واش من كلام؟ فيحتمل أن تكون أخته ويحتمل أن تكون أخرى، ممكن لأنهم سبوا غير واحدة. إذن فاختلطت الآن أخته بأجنبية، شنو الحكم؟ هل يجوز أن يتزوجها؟ لا يجوز أن يتزوجها. واضح كلام؟ علاش؟ لأنها قد تكون أخته، فلما اختلطت عليه أخته بأجنبية فلم يستطع التمييز، أو قيل له قد سبينا طفلتين، ممكن يحتاجي صورة، قيل له قد سبينا طفلتين فقط عمرهما 3 سنوات، واضح؟ ورآهما أمامه ولكن لم يستطع تمييز أخته من غيره، ولا شك أن إحداهما أخته، أن إحداهما أخته والأخرى ليست بأخته، معلوم، لأنهم سبوا غيجوج وفي تلك السن، فوحدة منهم أخته والأخرى أجنبية، إذن يجوز ليتزوج واحدة منهما ولا لا؟ يجوز، ولكن لم يستطع التمييز. إذن شنو الحكم؟ لا يتم ترك المحرم اللي هو نكاح الأخت إلا بترك غيرها، فيجب عليه أن يتركهما معا، واحدة بعلة أنها من المحارم والأخرى بعلة الاشتباه، فلا يتم ترك المحرم إلا بترك غيره فيجب تركه. واضح؟ وفي جمع جوامع قال أو اختلطت منكوحته بأجنبية، حتى هذا وارد ولا لا؟ اختلطت منكوحته بأجنبية، الزوجة دياله اختلطت له بأجنبية، شنو الحكم؟ لا يتم ترك المحرم إلا بترك غيره، لا يتم ترك المحرم اللي هو الأجنبية، نكاح الأجنبية أو مسها أو إلا بترك زوجتي، فيجب عليه ترك الجميع. احنا نصورها غير واحد المثال بسيط، مثلا دخل رجل إلى بيت وفي البيت ظلام، لقى جوج النساء ناعسين، ولا شك أن إحداهما زوجته، واحد المكان مظلم ولم يستطيع تمييز زوجته من غيرها، واضح كلام؟ قال واحد كاين الزوجه ديالو كاين اختها معاه، ولم يستطع تمييز زوجته من اختها لان لشده الظلام، فما الحكم؟ فيجب عليه ترك الجميع، الاولى بعله تحريم لانها اجنبيه، والاخرى زوجته بعله الاشتباه لانه لا يستطيع التمييز، واش واضح كلام؟ اذا شاهد ما لا يتم ترك المحرم الا بتركه فتركه واجب، ما يمكنش لك ترك الحرام الا بترك، لذلك كنلقاو الشرع كيحرم لنا الوسائل، علاش؟ لان الوسائل وسائل الحرام سبب للوقوع في الحرام، فلا يمكنك ترك المحرم المقصود لذاته الا بترك سببه، فيجب ان تترك سببه، لان الوسائل احكام المقاصد، مفهوم الكلام؟ واضح. اذا هذه القاعده، اذا القاعده واضحه، ما لا يتم ترك المحرم إلا به فتركه واجب. هذه راه ممكن تدخل في عموم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن مع بعض التكلف. ترك الحرام واجب، ترك الحرام إذا لا يتم الواجب اللي هو ترك الحرام إلا به فهو واجب. إيش معنى إلا به؟ إلا بتركه فتركه واجب. مفهوم الكلام؟ وهذا الاختلاط اللي كنقوله، لاحظوا هذا الاختلاط اللي كنصوره الآن، سواء كان بعد التعين، بعد تعين الحرام أو قبل تعينه، يعني سواء سبق العلم أو سبق الجهل، لأن عندنا جوج صور. مطلقا يجب ترك الجميع. أحيانا لاحظ، أحيانا ممكن يكون عندك معين الحرام، شنو هذا هو الحرام وهذا هو الحلال، وطرأ عليك بعد ذلك الالتباس، شنو الحكم؟ يجب ترك الجميع. أو لم يتعين عندك بداية أصلا، من الأول اشتبه واختلط عليك الأمر، شنو الحكم؟ فيجب ترك الجميع. مثال الأول، تعين عندك الحرام من غيره وطرأ عليك الالتباس، من طلق معينة ثم نسيها، قلت على المثال، كان معين عنده المحرم وبعد ذلك طرأ عليه النسيان، شنو الحكم؟ فيجب ترك الجميع. أو لم يسبق له تعين أصلا، كان يجهل من أول الأمر، كمن سبيت أخته في المثال الذي ذكرنا، واضح؟ لذلك في المراقي قال وسوين بين جهل لحق بعد التعين وما قد سبق، وسوين بين جهل لحق بعد التعين وما قد سبق، بحال بحال يجب ترك الجميع. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من دار، يعني باتفاق العلماء. فما به ترك المحرم، يعني ما ترك المحرم كائن به، رك به خبر مقدم وترك مبتدا مؤخر، ما ترك المحرم حاصل به، شنو الحكم؟ قال يرى وجوب تركه جميع من دار، يعني باتفاق العلماء. واضح كلام؟ واضح. زيز. هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فإن اختلطت ميتة بمذكاة أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب. وقول المؤلف رحمه الله تعالى حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه فيه نظر. علاش قال لك فيه نظر؟ فيه نظر من حيث التطبيق، من حيث الحقيقة. علاش فيه نظر؟ لأن الآن مختلطة عندنا الميتة وغيرها غير معين عندنا، بمعنى كأن العبارة فيها شيء من التناقض، هذا هو النظر، النظر هو التناقض. لأن المؤلف كيقول لك حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه، قال لك هذه العبارة فيها نظر. علاش فيها نظر؟ لأن الميتة من غيرها غير معروفة عندنا. دابا أنا دخلت لقيت المذكات والميتة اختلطوا، إذن فينا هي الميتة وفينا هي المذكات؟ اختلط الأمر. فالمصنف قال لك من اللي يقول وحدة الميتة راه حرمناها بعلة التحريم والأخرى حرمناها بعلة الاشتباه، هذا الكلام فيه نظر. علاش؟ لأن الميتة من غيرها غير معلومة، إذن فنقول يحرم الجميع. واضح؟ زين؟ لأن الميتة غير معروفة، لأن الميتة غير معروف بعينها، غير معروفة بعينها، لأن الميتة غير معروفة بعينها فالجميع محرم، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة. وقول من قال إن المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بين. هذا قول بعض المعتزلة، قال لك المذكات حلال ولكن يجب الكف عنها، ظاهر التناقض. علاش؟ لأننا نقول حلال حرام، واضح التناقض فين كاين؟ المذكات حلال ويجب الكف عنها، إذن هي حرام. قال لك هذه العبارة فيها تناقض وهو واضح، وابن قدامة رد على هذا القول. زيد السيد ثم قال فصل، واضح القاعدة دي؟ زيد فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود إلى آخره. اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان، الأولى أن تكون الزيادة على الواجب، الزيادة على الواجب، لاحظوا الزيادة على الواجب هل هي واجبة أو لا؟ القاعدة معروفة عند الأصولية، الزيادة على الواجب هل هي واجبة أو لا؟ أدق. ومنهم من يعبر عنها بعبارة أخرى، كيقول لك هل يجب التمسك بأقل ما قيل أو بأكثر ما قيل، هل يجب الأخذ بالأخف أو الأخذ بالأثقل، كلها عبارات بمعنى واحد. الزيادة على الواجب هل هي واجبة؟ مثلا أنت مأمور في الصلاة بالطمأنينة، مأمور في الصلاة بالطمأنينة، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فرض من فرائض الصلاة. من لم يطمئن في ركوعه وسجوده وقيامه فصلته باطلة ولا لا؟ أنت مأمور بالطمأنينة. هذه الطمأنينة لها صورتان، كين أقل ما يطلق عليه اسم الطمأنينة، وكين أكثر ما يسمى ما يطلق عليه اسم الطمأنينة. بمعنى كين القدر الواجب وكين الزائد عليه. مثلا نصور احنا مثال، الطمأنينة تحصل بقولك سبحان ربي العظيم بتأنين مرة واحدة في الركوع، إذا ركعت واستويت وقلت سبحان ربي العظيم بتأنين حصلت الطمأنينة الواجبة يا قسيدي. إلا زدتي بقيتي وزدتي سبحان ربي العظيم المرة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة، اش كيكون هذا؟ زيادة على الواجب. هاد الزيادة على الواجب واش حتى هي واجبة؟ هذه مسألة فيها خلاف، واضح؟ الزيادة على الواجب هل وهي واجبة أيضا؟ ثم الكلام هذا هو المبحث. إذن فهمنا الأخذ بالأخف لا بالأثقل. لذلك الشافعي رحمه الله، هو الشافعي في رسالته قال في هذه المثقال، والتمسك بأقل ما قيل حق، والتمسك بأقل ما قيل حق. يعني ملي كيكون واحد المعنى كلي، هذه المسألة هذه كتسمى مثل الكليات في المنطق. الكلي هو اللي عنده جزئيات، فرق بين الكل والكلي. الكلي هو الذي له جزئيات. لاحظوا ملي كيكون واحد المعنى كلي وله جزئيات فيجب تحصيل أقل جزئي من جزئياته، ولا يجب تحصيل جميع جزئياته. طمأنينة كلي، هذا لفظ كلي له جزئيات، يحصل بالتسبيحة الواحدة وبالاثنين والثلاثة والرابعة والخامسة، هذه جزئياته. فشنا هو الواجب؟ الواجب على التحقيق وعلى الصحيح واش أقل جزئي من جزئيته. والتمسك بأقل ما قيل حق، والتمسك بأقل ما قيل حق. وفي جمع الجوامع نفس العبارة قريبة منها، قال والأحق الأخذ بأقل ما قيل، والأحق الأخذ بأقل ما قيل. وفي المراقي قال والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر. الأخذ بالأول لا بالآخر، شبنا بالأول بمعنى بأقل صورة يحصل بها، وشبنا كلام ياك. إذن الزيادة على الواجب، والمقصود بالواجب الواجب الكلي اللي عنده جزئيات. المصنف هنا بغى يفصل واحد التفصيل باش يحدد لك موضع النزاع. قال لك الزيادة على الواجب تنقسم إلى قسمين. شوفوا انتبهوا معايا التفصيل، يذكروا أسهل سهل من عبارة الكلي والجزئي، لأن عبارة الكلي والجزئي توقف على المنطق. هذه العبارة اللي قال لك الشارح هنا سهلة. الزيادة على الواجب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تكون هذه الزيادة منفصلة عن الواجب، الزيادة عن الواجب منفصلة عنه مستقلة. إذا كانت الزيادة عن الواجب مستقلة عن الواجب منفصلة عنه، شنو الحكم؟ هي واجبة؟ بالاتفاق ليست واجبة. بحالاش؟ كالنوافل، صليتي الظهر وسلمتي ونتي صليتي جوج ركعات، واش واضح كلام؟ إذا هاد جوج ركعات اللي صليتي النافلة زيادة على الواجب، هل هما واجبتان؟ بالاتفاق. علاش؟ المنفصلة. هذا هو القسم ديال المستقل، لأن هاد الزيادة شيء مستقل عن الفرض اللي هو صلاة الظهر، واضح. القسم الثاني تكون الزيادة على الواجب ليست مستقلة، ليست منفصلة، كالطمأنينة، واضح كلام؟ كالطمأنينة في الركوع والسجود وفي القيام وغيرها، واضح؟ إذا كانت غير متميزة فهل هذه الزيادة يجب تحصيلها؟ الراجح أنه لا يجب تحصيلها. والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح، هذا هو واضح؟ وما سواه ساقط أو مستحب. يعني هذاك الزائد على الواجب إما أن يكون ساقطا غير معتبر أحيانا، وإما أن يكون مستحبا. إذن الزيادة على الواجب إما أن تكون ساقطة وإما أن تكون مستحبة وليست بواجبة على الراجح، واضح كلام؟ واضح. زيد سي. اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان، الأولى أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه، متميزة خبر تكون متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح. الثانية أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب، متميزة مضاف إليه، أن تكون الزيادة غير متميزة. أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. فقال قوم: الزيادة هنا واجبة لأن الجميع امتثال للأمر الواجب ولم يتميز فيه الواجب عن غيره، فالكل واجب لأنه امتثال للواجب، والحق أن الزائد غير واجب. غير خبر أن، والحق أن الزائد غير واجب، والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرد فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل. بمعنى ما دليلنا على أن الزائد على الواجب غير المستقل ليست بواجبة؟ شنو هو الدليل؟ هو جواز الترك. الدليل على عدم وجوبها هو جواز تركها. لو كانت واجبة يجوز تركها؟ لا. إذن فمن اللي جاز لنا تركها؟ إذن هذا الدليل على أنها ليست بواجبة. هذا القدر الزائد على الطمأنينة في الركوع، سبحتي غير تسبيحة واحدة وطلعتي، ولا غير جوج تسبيحات وطلعتي، صلاتك صحيحة؟ إذن لا يجب تحصيل تلك الزيادة. إذن جواز تركها دليل على عدم وجوبها. من أمثلة هذا أيضا الدلك. الزيادة، لاحظوا، من فرائض الوضوء عندنا الدلك. الدلك لأعضاء الوضوء فرض من فرائض الوضوء. هذا الدلك له أول وله آخر. أول الدلك هو أن تعمم عضوك يدك على جميع يدك أو وجهك أو رجليك، هذا هو الدلك، هذه حقيقته. ولكن كاين الزيادة على الدلك، هو أنك تبقى تدلك 5 دقائق وانت كدلك في يديك مثلا. واضح كلام؟ هذه الزيادة على الواجب شنو حكمها؟ واجبة ليس، بل هي ساقطة. لذا احنا قلنا الزائد على الواجب إما أن يكون ساقطا أو، لأن الشارع ماشي القرار دياله هو أنك تبقدلك، لا، الغرض دياله هو تمتثل الأمر دياله، قال لك غسل حتى لهنا غسل حتى لهنا. واش واضح كلام؟ فأمرر يدك على الوضع وهذا على العضو، وهذه هو حقيقة الدلك عندنا. حقيقة الدلك عندنا في المذهب إيش؟ إمرار اليد على العضو، هو اليد ديالك تمر على العضو، وهذا هو اللي كيتسمى غسل في الشرع. علاش هذا؟ علاش الدلك حنا جعلناه فرض؟ لأن هذا هو الغسل. أما إلا كبيتي عليك الماء هذا غمس، هذا ليس غسلا، هذا غمس وليس غسلا. إذن فحقيقة الغسل، الله تعالى قال لنا فاغسلوا، ولا يتحقق الغسل إلا بإمرار العضو، إلا بإمرار اليد على الأعضاء، وهذا هو الدلك. إذن الزيادة على الدلك، إذن الدلك عنده أول وآخر ولا لا؟ عنده أقل وكثير. إذن الزيادة على الدلك واجبة ليست واجبة، ساقطة. لذلك احنا قلنا الزيادة على الواجب إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون ساقطة، مستحبة كالطمأنينة وساقطة كالدلك. لذلك في المرق قال: لذاك الاطمئنان والدلك جلب، يعني مثال للمستحب ومثال للساقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المندوب. المندوب حسبك إن شاء الله لك، والله أعلى وأعلم وجلوح. كم كين شي سؤال شي حاجة مفهومة ولا واضح؟ نعم. صلاه انما يتم الانسان مثلا الركوع او السجود، اذا